لماذا تقولون إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء أو هو آخر الأنبياء أو هو خاتم الرسل؟ نقول لأنه ادعى ذلك وأقام الدليل على هذه الدعوة. ما هو الدليل؟ أنه أظهر المعجزة. الأول اللي هو دعوة النبوة ده ثابت بالتواتر أو معلوم بالتواتر. والثاني اللي هو إظهار المعجزة ده يرجع إلى أمرين: أنه أظهر كلام الله اللي هو القرآن الكريم، وهي المعجزة الباقية الخالدة المستمرة إلى الآن، وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه مع تهالكهم، يعني تفانيهم ويعني رغبتهم الشديدة في ذلك، حتى خاضروا بمهجتهم وأعرضوا عن المقارعة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف، ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الإتيان بشيء مما يدانيه، يعني لا أتوا بمثل القرآن الكريم ولا بما يقاربه في البلاغ أو في الفصاح، يعني ما استطاعوا الإتيان به ولا بشيء مما يدانيه، يعني مما هو قريب منه. فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله، وعلم به صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم علما عاديا، يعني لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية، يعني صحيح أن دلالة المعجزة على صدق النبي دلالة عادية، لكن في احتمال أنه لا يكون صادقا، هذا الاحتمال العقلي لا يقدح فيه فيما علم، تمام، على ما هو شأن سائر العلوم العادية، يعني العلوم العادية في احتمال عقلي أنها يجوز أن تتخلف. وثانيهما قال أحدهما، والأمر الثاني أنه قد نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه، يعني ظهور المعجزة حد التواتر. يعني عندنا الأمر الثابت الموجود إلى الآن هو القرآن الكريم، والأمر الثاني الأمور الخارقة كثيرة جدا، بلغ يعني ما نقل القدر، يعني مش كل معجزة في يعني بمفردها، في مجموع هذه المعجزات بلغت حد التواتر، وليس معناه أن كل المعجزات متواترة، إنما في مجموعها لا في جميعها. وانتم فاهمين إيه الفرق بين الجميع وبين المجموع؟ المجموع يعني القضية هتكون في كلية تشمل جميع الأفراد، أما المجموع تشمل الهيئة المجتمعة لا تشمل الأفراد، خلاص؟ لا. ولهذا قال ما بلغ القدر المشترك منه، أعني ظهور المعجزة حد التواتر، وإن كانت تفاصيلها أحدا، يعني كل واحدة على حدة أحد، لكن المجموع بلغ مبلغ التواتر، كشجاعة علي رضي الله تعالى عنه وجود حاتم، فإن كل منهما ثبت بالتواتر وإن كانت تفاصيلها أحدا، يعني كون سيدنا علي شجاع أو حاتم الطائي كان كريما جوادا هذا متواتر، لكن أفراد يعني كيف كان الشجاعة سيدنا علي مثلا في القتال في الإقدام في الكرب في كذا، يعني دي أحد، إنما كونه شجاع في الجملة، يعني مثلا نقول شجاع لأنه مثلا يعني هزم 1000 مقاتل، أقول لك من هم 1000؟ تذكر مثلا 1، 2، 10 وتنسى، لكنه كونه شجاع أو بطل هذا ثابت بالتواتر، لكن في كل المواقف دي إيه؟ أحد. مفهوم؟ يلا يا شيخنا. وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين. أرباب هو هنا جاب هنا كأنه عم يترقى في الله، فقال احنا نروح لأرباب البصائر، أهل النور أو أهل يعني الصفاء، يعني كأنه يعني يشير إلى الخيرة أو إلى الطبقة الخاصة. كلمة البصائر جمع إيه؟ جمع بصيرة. والبصيرة إيه الفرق بين البصر والبصيرة؟ البصيرة قوة تدرك بها التعقلات، الأمور المعقولة. أما الأمور المحسوسة، الألوان والأشجار، هذا بالبصر. فكونك عندك بصيرة يعني تدرك الأمور المعقولات، أما عندك بصر يعني ترى المحسوسات والألوان والأجسام. يعني إذن البصيرة قوة باطنية في القلب، زي البصر قوة ظاهرة في العين. يبقى البصر في العين والبصيرة فين؟ في القلب. وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين. لماذا قال ما الغرض أو المقصود من الوجهين؟ أولا الغرض مش التأسيس، التأسيس مر يعني في الاستدلال لما قال فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة وجاب وجهين، تمام؟ وهنا قال بوجهين، أما في وجهين قبل ذلك، يبقى المراد هنا من الوجهين التقوية والتتميم. يعني معناه الوجهان السابقان هما العمدة والأساس، أما الوجهان اللي هما لأرباب البصائر هذا من إيه؟ من التتميم والإكمال وليس التأسيس. يعني هذا ليس هو العمدة، العمدة والأساس ما مر، أما هذا كأنه زيادة وتتميم، يعني فائدة أكثر. لكن خلاص الدليل حصل به بالوجهين السابقين. أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد إتمامها. يعني احنا بنجيب هنا ده كلام أرباب البصائر، أما الكلام اللي هو يشمل عموم الناس أو عموم أهل الاستدلال خلاص اللي هو ادعاء النبوة وظهور المعجزة على يديه، خلاص هذا هو الدليل الملزم للكل. أما لما ننظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي حال النبوة الدعوة وبعد أن يعني فتح الله على يديه الفتوحات ودخل الناس في دينه أفواجا وما كان عليه من الأخلاق العظيمة والأحكام اللي هي المواقف التاريخية السيرة النبوية وإقدامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شجاعة غير عادية، يقدم حين يحجم الأطفال ووثوقه بعصمة الله في جميع الأحوال، يعني يعلم يقينا أنه لا يستطيع أحد أن يناله من الأعداء. ليه؟ لأن الله تعالى قال له والله يعصمك من الناس، وثباته على حاله لدى الأهوال، تكون أهوال شديدة ومواقف صعبة جدا ومع ذلك ترى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. حتى كان في غزوة أحد كان فيها ابتلاء شديد. ليه؟ لأنه لو نظرنا في تاريخ الغزوات نجد أنه في ملاحظة غريبة في غزوة أحد وفي غزوة حنين، يوم أحد ويوم حنين. يوم أحد وقع خطأ عسكري، خطأ حربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة على الجبل المقابل لجبل أحد، كانوا عددهم 50، أنهم يعني يحموا ظهور الجنود المقاتلين، ربما يأتي أحد من الخلف، وقال لهم لا تتركوا هذه الأماكن ولو تخطفنا الطير، يعني خليكم ثابتين. لكن لما رأوا في الجولة الأولى النصر والناس فرحت يعني نشوة النصر، تركوا إيه مواقعهم ونزلوا لجمع إيه الغنائم. كان عدد القوة بتاعت المشركين أو كفار قريش كانوا أكثر من 3000، وكان معاهم 200 فرس، ومعاهم كان 3000 بعير و700 درع، بينما عدد القوة القتالية للمسلمين حوالي 1000، ورجع منهم الثلث مع مين؟ مع عبد الله بن سلول، لما قالوا لا تنفروا في الحر وخوف الناس فروا إيه؟ ناحية المدينة، فأصبح ثلث الجيش انسحب. فلما رأوا النصر، وكان خالد بن الوليد يومها يقاتل مع المشركين، فرأى الجبل فارغ من ما فيش حماية الجنود، فكر بالقوة بتاعته وراح من خلف الجبل وانقضوا على المسلمين وحاصروهم حصارا شديدا، حتى استطاع الكفار أن يصلوا إلى رسول الله نفسه، واستطاعوا الوصول إليه، وكان في حفرة فوقع فيها وعلاه عبد الله بن قمأ بالسيف وخضب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كسرت الرباعية وسال الدم من وجهه الشريف، وحصلت إشاعة لما رأى الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحفرة، اعتقد الناس أو كثير منهم أنه قتل، فقالوا خلاص ليه احنا نقاتل وفي ناس ايه فرت ايه تاني، واعتقد ان الموضوع انتهى. في النضر انس بن النضر صاح في الناس وقال اثبتوا، فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فنحن نموت على ما مات عليه. ففي ناس يعني قوة الايمان ورباطة الجيش، فلما تأكدوا من أن الإشاعة كذب وأن سلم ما زال على قيد الحياة لم يقتل، لكن لما حصلت هذه الفوضى والاضطراب الشديد وحوصروا من كل الأماكن، لولا ثبات هؤلاء المؤمنين كان الموضوع انتهى تماما. فهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الأحوال وفي الظروف الصعبة ثابت في مكانه، وهذا أمر غير عادي. فالإنسان إذا شعر بالهلاك أو من اقتراب العدو أو أن الموت قريب منه يعمل إيه؟ يفر، ينجو بنفسه، وقد يكون له عذر على أنه لا يستطيع مثلا الوقوف أمام هذه القوة، فماذا يفعل؟ فينسحب، يكر فارا من الإيه؟ من المعركة. لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم كان عجيبا. في يوم أحد، قلنا يوم أحد وقع خطأ، إيه الخطأ اللي حصل؟ خطأ عسكري، خطأ تخطيط وإعداد. أما في يوم حنين وقع خطأ أخلاقي، خطأ معنوي مش خطأ محسوس، لأنه أصابهم الغرور، اغتروا وفرحوا بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني أول ما شافوا العدد كبير حصل عندهم إيه؟ غرور، إعجاب. فهنا إيه؟ أصيبوا، لأن الخطأ هنا أخلاقي. وقالوا إيه؟ ما قالوش إن شاء الله بإذن الله ننتصر، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ولم يعلموا أن النصر ليس مرتبطا بالقلة ولا بالكسرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله، ملوش دخل لا بالقوة ولا بالكسرة. فهذا الخطأين اللي هم سبب المشكلة اللي كانت في غزوة أحد واللي كانت في يوم حنين. لكن الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدث له هزيمة، لأن الهزيمة معناها مش معناها وقوع قتل أو كذا، لا، الدين لم يقضى عليه والإسلام انتشر، واستطاع الصحابة أن يستردوا ما أخذ منهم ودحر الأعداء ولم ينالوا شيئا، كان مجرد محنة أو كان يعني ابتلاء لكن لم يكن هزيمة. ففي بعض المنافقين كانوا يقولوا للزعماء مثلا في سنة 67 كانت في هزيمة في مصر اللي النكسة بتاع 67، فبعض المنافقين راحوا قالوا للرئيس أو كذا قال لا تحزن، إذا كنت هزمت في المعركة في مع إسرائيل في 67 فإن رسول الله هزم يوم، لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهزم أبدا إلا تنصروه فيه فقد نصره الله. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم وليمحص الذين ربنا عمل كده لحكمة عشان يطهر الجيش من المنافقين، انه كان فيما بعد حيمنوا يقولوا احنا اللي سبب اما انتوا فريتوا سبتوا الجيش ومسيحوا ومشيتوا، يعني حتى يطهر الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. فالمنافقين كلهم تركوا القتال ومشوا وقالوا لا تنفروا في الحر والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يلا وثباته على حاله لدى الأهوال بحيث لم يجد أعداؤه مع شدة عداواتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفر من المعركة أبدا. ولذلك واحد قال لسيدنا البراء بن عازم قال له أفررتم، واحد من اليهود وده جاء في الصحيح البخاري أو في صحيح مسلم، قال له أفررتم مع رسول الله، شوف اليهود أفررتم يعني الرسول فر يوم أحد، قال البراء لكن رسول الله لم يفر ثبت في مكان. وقال كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس احتمينا برسول الله، يعني صحيح في ناس فرت لكن الرسول لم يفر، ده الفرار كبيرة من الكبائر الفرار يوم الزحف. بحيث لم يجد عداؤه مع شدة عداواتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا ولا إلى القدح فيه سبيلا، فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء. يعني شوف كده، يعني لو نظرت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قبل النبوة لم يوحى إليه، لم يحدث منه كذب ولا ذهب إلى أماكن اللهو التي يذهب إليها الشباب اللي فيها السمر وفيها الرقص ومش عارفين، ما راحش ولم ينقل عنه في شبابه خيانة ولا كذب ولا شرب خمر، يعني حاجة عجيبة. يعني ممكن تجد واحد مثلا الآن شيخ إسلام، يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، حد يعرف شبابه هل كان وهو صغير شاب هل كان يعني يسرق، هل كان الله لا نعرف ولا حتى محمد، يعني في أمور صفحات في الماضي مطوية لا يعرفها إلا الناس الأقارب اللي هم محيطين بالشخص. فلكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته بل من قبل الولادة وزواج أبيه بأمه كل شيء منقول في السيرة. فالأحوال ذي الغريبة حتى الرضاع لما عند السيدة حليمة السعدية، يعني تجد أمور غريبة، يعني أمور عجيبة من في جميع النشأة وفي شجاعته وفي وثوقه وفي قوته. فأعداء الغريب أنه ما استطاعوا أنه يطعنوا في شيء، اتهموا أيوه بالكذب بالجنون لكن ما استطاعوا أن يطعنوا في أخلاقه، ما قالوا إنه مثلا عنده لؤم أو عنده كذا، لا ونسبه فيهم من أكابر ما طعنوا في نسبه بل كانوا يقرون بالسيادة لقريش. يعني ما وجدوا شيء يطعن فيه إلا الاتهامات والكلام اللي هو المرسل بدون يعني مرة ولم يثبتوا. مرة يقولوا ساحر، مرة يقول كذاب، مرة يقول مجنون. تعالى لو جبت أكبر أعدائه وسألته أنت تقول كذاب، طب متى كذب عليك؟ ما هو الخبر الذي قاله لك واتضح؟ لا يستطيع يعني يقول لك أنا أقول كذاب لأن الناس يقولون، إنما لا يستطيع أن يثبت الدعوة. وأي دعوة من غير إثبات ما لهاش قيمة، يعني باطلة. وبعدين يقولوا مجنون، المجنون مثلا كيف يقول كلام حكم وكلام جميل ويقول مثلا يعني كلام يضرب به المثل يدل على رجاحة عقله؟ المجنون بيقول هذيان، كلام غير مش مفهوم. ده انت لا تفهم كلام المجنون، ولو فهمت وتبقى مجنون مثله. فكيف يعني كلامه يدون ويحفظه العقلاء ويعني يقال كأنه حكم، أو هو حكم بالفعل، فكيف يعني يتهم بالجنون؟ والكذب كلام باطل، هو لم يكذب، ما جربوا عليه كذبا قبل ادعاء النبوة، فكيف يكذب بعد الوحي؟ حتى النبي قال كيف ما كان، لما قال لقريش ما كان المرء ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني بالعقل كده إذا كان هو كذاب يبقى معناها أول ناس هتعرف إيه قومه وأهله، إنما كيف يترك الكذب عليكم ويكذب على الذي يعلم السر وأخفى؟ هذا غير منطق، غير معقول. فإن العقل يلزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء، يعني العقل يقول لك لا يمكن الأمور دي تكون موجودة إلا إيه، إلا في الأنبياء، لا توجد في غير الأنبياء، يعني رجاحة العقل، القوة الجسدية، التاريخ المشرف، ما كل هذا لا يكون في غير الأنبياء، لما ربنا اصطفاهم واختارهم. وأن يجمع الله تعالى هذه الكلمات في حق من يعلم أنه والتالي عليه، يعني كيف ربنا تعالى يجعل هذه الأخلاق وهذه الصفات في حق إنسان مفتري كذاب؟ يعني احنا كنا مثلا نروح يقولوا رجل صالح، رجل من الأولياء، نروح عشان يدعو دعوة من أجل التبرك، فننظر في وجهه نجد كده أنوار وانشراح. لو كان هذا كذاب ودجال كيف يجعل الله تعالى هذه الأنوار في وجهه؟ روح كده للجماعة اللي هم تلقاهم عندهم جفاء وعندهم إيه، وجوههم مظلمة، ما عندهمش إيه نور كده، ظلام. حتى ولو سلطت عليه أضواء غمض تلقى الوجه كده بالبصيرة مش بالبصر. ثم ينهله 23 سنة، ثم يظهر دينه على سائر الأديان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسيبه وهو يعلم أنه كذاب، يتركه 23 سنة ويظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه في جميع المعارك، وبعدين بعد انتقاله وبعد موته بأكثر من 1400 أو 1500 وما زال الإسلام ينتشر والدعوة الإسلامية تقوى بعد موته، وهذا مستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة، هذا لا يمكن العقل يقول إنه يكون هذا الإنسان كذاب. ليه؟ لأنه جربنا الكذابين، يفتضح أمره بعد 2 سنين، بعد 10، بعد 20، مهما طالت تجد الأمور إيه فضحت وبدأوا إيه يختلفوا مع بعض ويظهر إيه تظهر الحقيقة للناس، فأما الزبد إيه فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأي إنسان ربنا يمكن له ويستمر ويجمع عليه القلوب والناس تحبه ويوضع له القبول، يعني معناها على بصيرة وعلى بينة من أمره، إنما غير ذلك تجد الأمر لا يستمر. مش في ناس ادعت النبوة يعني بعد كم سنة اكتشف مسيلمة، يمكن هو في حياته عرف أنه كذب، وأقرب الناس إليه عرفوا ذلك، وسجاح وغيرهم أصبح كلهم قال هذول الأنبياء أو المتنبئون يعني الكذابون، فأهملوا وليس لهم أتباع الآن وانتهى أمرهم. إنما شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف بعد وفاته 11 هجري الآن 1442، ومع ذلك الإسلام يزيد. هذا معناه أنه ده أمر مش عادي، ليس يعني لأنه جرت العادة أن الكذاب يعني حبال قصيرة يعني مدة كده ورونق كده، يعني زي فرعون ادعى قال أليس لي ملك مصر، وعمل قتل ما قتل، ولكن أين خلاص انتهى. فلا ذكر باقي إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وثانيهما أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم، وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع. الأمر الثاني اللي عند أهل البصائر أنه ادعى ذلك الأمر العظيم أنه رسول الله بين أظهر قوم لا كتاب لهم، يعني الناس ما عندهمش ثقافة ولا حضارة، وبين لهم علم الأميين، علمهم للكتاب والحكمة والأحكام والشرائع ومكارم الأخلاق. إذا كان العرب قبل الإسلام عبارة عن يعني عارف الغابة، يعني كأنه غابة حيوانات وحوش لا يعرفون إلا القتل والدماء والسطو والكبر والفخر بالأنساب. كانوا دائما وصفوا للنجاش لما راح عمرو بن العاص، سيدنا جعفر لما راح حصلت الفتنة في الحبشة، جاء سيدنا جعفر وكان من الذين هاجروا إلى الحبشة، استدعاه النجاش وسأله فقال أيها الملك، بيصف حال العرب أو حال المجتمع قبل الإسلام، قال كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأكل الميت ونسيء ويأكل القوي منا الضعيف. كانوا يجيبوا البنات تقتل تدفن وهي حية، وإذا الموؤودة كانت في فظائع عند الإيه. ومع ذلك بعد الرسالة أصبحوا خير أمة، أصبحوا مثال في الأخلاق والعفة والأدب، مع أنهم كانوا قبل الإسلام إيه زي ما قال الإمام البصيري أتيت والناس فوضى فلا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، يعني فتك واستبداد ويعني زنا وبغي وفساد وظلم، كان هذا هو المجتمع. فكونه يتحول إلى يعني مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وتكون فيهم الفضائل العلمية والعملية، ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح، وأظهر الله تعالى دينه على الدين كله كما وعده، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك، يعني لو لم يكن نبيا حقا أو رسولا صدقا ما حصل ذلك. وإذا ثبتت نبوته وقد دلت يعني كده دلوقتي احنا جبنا الأول دليلين أساسيين، وهنا في كلام أهل البصائر أدلة متممة خلاص، أما العمدة والأساس الأول. وإذا ثبتت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه على أنه خاتم النبيين. أولا ثبتت نبوته تمام كده بالأدلة العقلية والنقلية والتاريخية. طب الآن عاوزين أمر ثاني اللي هو ثبوت أنه هو آخر الأنبياء، يعني هو خاتم، ما فيش أنبياء ثاني خلاص، ثبتت نبوته خلاص كده، ودل كلامه هو نفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وكلام الله المنزل عليه على أنه خاتم النبيين. مش كده؟ يعني عايزين الآن دليل على أن النبوة ختمت. تقول إيه؟ من الكلام الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله المنزل عليه، يعني هو أخبر عن نفسه أنه آخر الأنبياء، والله تعالى أنزل عليه كلاما في القرآن يثبت ذلك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ده قرآن. وهو نفسه قال أنا النبي الذي لا نبي بعدي، أنا العاقب الذي لا نبي بعدي، وأنه مبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن. يعني إحنا الآن بنثبت أنه هو خاتم الأنبياء، تمام، لو الأثبات أنه هو نفسه، ثم نترقى إثبات أنه هو خاتم الأنبياء. طب عاوزين كمان حاجة تاني، أنه الرسالة التي أرسل بها رسالة عامة كافة، ليست إلى العرب ولا إلى أهل مكة بل إلى العالم كله. يبقى احنا عاوزين كم شيء؟ الأول عاوزين إثبات النبوة، ثم إثبات أنه هو ختم الأنبياء، ثم إثبات أنه مرسل إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ده سؤالنا، احنا بنقوله أنه مبعوث إلى كافة الناس. ممكن واحد يقول لك طب ليه احنا نقول سيدنا محمد مرسل أو مبعوث إلى الناس كافة؟ ما سيدنا نوح عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى نجاه مع أصحاب السفينة وأغرق الأرض كلها، فأصبح جميع الناس الموجودين على ظهر الأرض وسيدنا نوح مرسل إليهم، يبقى سيدنا نوح مرسل إلى الناس كافة، لأنه ما فيش ناس على وجه الأرض إلا هؤلاء. فلماذا جعلتم رسالة سيدنا محمد إلى الناس كافة، مع أنه سيدنا نوح بعد خروجه من السفينة كان مبعوثا للناس كافة؟ ليه؟ إذ لم يبق إلا من كان مؤمنا. ليه؟ مش قال كده قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين بعدين وأهلك، أي الله تعالى أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فأهلك إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يعني غير المؤمنين هلكوا، فأصبح ما فيش حد، خلاص كل الكفار أغرقهم الله تعالى وأهلكهم، مش كده؟ يبقى إذن لم يبق إلا من كان مؤمنا. فهذه شبه، البعض يقول إنه سيدنا نوح كانت رسالته عامة لأنه ما كان موجود على الأرض بعد خروجه من السفينة إلا هؤلاء. يبقى إيه الجواب؟ العموم لم يكن في أصل البعثة، يعني سيدنا نوح عليه السلام بعث إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى إلى قومه مش إلى الناس. فأصل البعثة أن سيدنا نوح لم يكن مرسلا رسالة عامة وإنما إلى قومه وقوم نوح، وإنما وقع أي العموم لانحصار الخلق في الموجودين لهلاك غيرهم، يعني كأن العموم اللي حصل في رسالة نوح كان عارضا لم يكن في أصل البعثة، يعني لم يكن سيدنا نوح مرسل إلى العالم كله، لا، ده مرسل إلى قوم معينين، لكن لما الأرض غرقت والناس ماتوا جميعا ولم يبقى، فانحصر الناس في المؤمنين به. شوف كده، وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. يبقى الجواب تقول كده، هذا العموم لم يكن، اللي هو العموم بتاع رسالة سيدنا نوح، لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لانحصار الخلق في الموجودين بهلاك غيرهم، بخلاف عموم بعثته صلى الله عليه وسلم كانت في إيه؟ في أصل البعثة. يعني الرسول من البداية رسالته عامة، بخلاف إيه؟ رسالة سيدنا نوح. وقع هذا العموم لما إيه؟ هلك الناس ولم يبق إلا المؤمنون. وإذا ثبتت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل علينا على أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس، قالوا أنه يعني هو كده ثبت أنه مبعوث إلى كافة الناس، خلاص. طيب، بل يعني مش فقط الرسالة عمومها إلى الناس بل إلى الجن والإنس، يعني العموم هذا ليس في الإنس فقط وإنما أيضا في الجن. طيب، لماذا لم يقل الملائكة؟ جاب إيه؟ الإنس. يعني هنا في الاقتصار عليهما، طالما اقتصر على الجن والإنس يعني معناه إيه؟ أن هذا الاقتصار مشعر بخروج الملائكة، لأنه قال بل إلى الجن والإنس. يبقى معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إلى مين؟ إلى الملائكة، على ما صرح به الحليمي والبيهقي، الإمام الحليمي والبيهقي، وحكى فخر الدين الرازي والنسفي، كل واحد في تفسيره، الإجماع عليه، يعني على أنه ليس مرسلا إلى الإيه؟ بل إلى الجن والإيه؟ والإنس. اللي عندنا دلوقتي إيه؟ أنه الملائكة لا ليسوا إيه؟ داخلين في رسالته. ليه؟ لأنه هو مرسل إلى الثقلين، والمراد بالثقلين الإنس والإيه؟ وهم يعني هما الإنس والجن هم المكلفون، هم اللي عليهم تكاليف، يعني الشريعة عشان الصلاة والركوع وإخراج الزكاة والزواج والنكاح، والشريعة ما تنفعش مع الملائكة، الملائكة أجسام لا يأكلون ولا يشربون ولا يطالبون بنفس الشريعة، وهم مؤمنون بالخلقة بالجبلة، يعني ليس إيه؟ ليسوا مكلفين، يعني مثلا لا تزني، لا هو أصلا لا يتأتى منه المعصية، لا يعصون الله ما أمره. فلأجل هذا حكى إيه؟ الرازي والنسفي حكوا إيه؟ الإجماع على هذا أنه ليس مرسلا إلى إيه؟ لكن ذهب قوم غير البيهقي والرازي والنسفي إلى خلافه، يعني أدخلوا الملائكة في الرسالة، والدليل على ذلك قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالمون كل ما سوى الله، فدخل الملائكة. وكذلك في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الآن إحنا كيف نوفق بين الرأيين؟ هل نبدا مع الحكم الاجماع ولا مع القله؟ يبقى احنا ممكن نجمع ونقول انه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل اليهم ارسال تشريف لا ارسال تكليف، وبهذا نجمع بين الرايين. خلاص كده؟ لانه كلمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها غير الانس والجن، الملائكه من العالمين او لا؟ يبقى دخلوا لتكون للعالمين نذيرا. يبقى نقول كده انه هو الارسال المجمع عليه للانس والجن هذا ارسال تكليف، اما الى الملائكه تشريف وليس تكليف. ثبت انه اخر الانبياء وان نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى. شوف كده، يعني بعد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اخر الايه؟ الانبياء. وثبت ايضا ان نبوته لا تختص بالعرب. يعني في بعض الناس من اهل الكتاب يعترفون بنبوته ولكن لا يقر انها عامه، وإن يعني كأنه عاوز يلغي عموم الرسالة فيجعل النبوة خاصة بالعرب. ولهذا الفقهاء يقولون لو واحد مثلا من أهل الكتاب مسيحي أو يهودي جاء وقال، يعني أعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يقبل هذا منه لاحتمال أنه رسول إلى العرب فقط، لاحتمال التخصيص، فلا بد أن يضيف أنه رسول الله إلى الناس كافة. ليه؟ لربما يضمر في نفسه يقول أشهد أن لا وأن محمد رسول الله، وفي نفسه يقول إلى العرب أو إلى أهل مكة. ففي احتمال، بس هذا الاحتمال يأتي عند مين؟ عند اليهود. هو هنا قال كما زعم إيه؟ كما زعم بعض النصارى وأيضا بعض اليهود. ففي فرقة من اليهود اسمها مذكورة في الملل والنحل، العيسوية، يعترفون كويس انت العيسوية، مش يعني واحد اسمه عيسى، مش سيدنا عيسى، واحد ثاني، لأن اليهود لا يعترفون بعيسى أصلا. فالعيسوية هؤلاء يعترفون بنبوة سيدنا محمد، يقولون هو نبي ويحترمونه، ولكن يقولون ليس إلى بني إسرائيل، يعني إحنا لا يخصنا يعني. وإذا طالما العيسوية يعترفون بالنبوة ويؤمنون بأنه نبي، لكنهم لا يتبعون شرعه، لأنهم يعتقدون أن شريعة التوراة باقية لا تنسخ، وأن النبوة إلى العرب فقط، يعني معناها النبوة بتاع سيدنا محمد كده لم تختم، ما دامت في نبوة ثانية. فلأجل هذا لا بد إذا دخل الكتاب في الإسلام أن يبين عموم الرسالة. وبعدين لماذا اللؤم ولماذا الخبز؟ إذا كانت الرسالة إلى العرب فقط، طب لماذا أسلمتم؟ يعني اللي آمنوا من بني إسرائيل، ها مش كده؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني، لماذا يعني دخل كثير من اليهود والنصارى في الإسلام إذا كان الرسالة خاصة؟ هذا دليل عليه. لو جاء مثلا واحد يهودي أو نصراني لا تقول لا احنا رسالتنا خاصة لينا احنا فقط، انت لا تدخل، هل حصل هذا؟ لا، بل انه اللي دخلوا في الإسلام من أهل الكتاب من علمائهم وأحبارهم وليسوا من العامة، يعني دخلت الناس الكبيرة الزعماء، يعني آمنوا برسول الله أحبار، يعني علماء منهم، علماء بني إسرائيل وعلماء. ولهذا في حديث في المتفق عليه في البخاري ومسلم أنه في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من زعماء اليهود قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود كلهم. في عشرة من كبار اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم لو آمنوا دولة كان اليهود كلهم أسلموا، لكن هؤلاء عاندوا واستكبروا ويعلمون أنه نبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن قيل قد ورد في الحديث نزول سيدنا عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم. يعني إيه معنى فإن قيل قد ورد نزول سيدنا عيسى بعده؟ يعني عاوز أقول كيف تقولون إنه سيدنا محمد خاتم النبيين وأنه آخر الأنبياء؟ ده في نبي حيجي بعد، يبقى كده النبوة لم تكتم. مين النبي اللي سيدنا عيسى؟ هذا سابق ونؤمن به، حينزل في آخر الزمن. قلنا نعم، يعني حيأتي نبي لكن مش حيبقى بنبوة جديدة. يعني النبوة بتاع سيدنا عيسى متقدمة، ده هو اللي بشر بسيدنا محمد، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق، فهو نبوته سابقة، وعندما ينزل يكون تابعا لسيدنا محمد وليس بتشريع جديد أو حتى بالتشريع السابق. لا، ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بالغ بعض، تعرف طبعا كان في تعصب فقهي في الفقه الحنفي، يقول لك سيدنا عيسى حينزل آخر الزمان ويحكم بفقه أبي حنيفة. هذا من التعصب، يعني حنفي المذهب. قلنا نعم لكنه يتابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعته. طب هو يعني شريعته نسخت، طب هل هو يجرد من النبوة؟ لا، نبوته باقية، ولكن حكمها كان لقومه. أما لما ينزل في آخر الزمن حيبقى تابع لشريعة مين؟ سيدنا محمد، لأن شريعته نسخت للتوراة، فلا يكون إليه وحي. يعني صحيح سيدنا عيسى كان يوحى إليه لما كان في قومه قبل رفعه، لكن بعد النزول في آخر الزمان لا ينزل عليه أحكام جديدة، صح كده؟ فهنا حيبقى هنا إيه في إرادة، يعني في إشكال. هو الحديث النبوي أخبر، الحديث المتواتر والأحاديث في نزول سيدنا عيسى متواترة، تمام؟ تواتر الأحاديث اللي في نزول المسيح عليه السلام، وجميع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، على أن نزوله من أشراط الساعة. لكن الأحاديث بيقولوا إيه؟ الحديث الصحيح بيقول والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم حكما مقصدا، حيضع الجزية. يعني يوضع الجزية يعني حيلغي الجزية، خلاص ما فيش أخذ جزية. وبعدين لا يقبل، الأول كان لما يحصل حرب بين المسلمين وأهل الكتاب يبقى فيه إيه؟ خيار، يا إما الجزية، يا إما الإسلام، يا إما الجزية، يا إما القتل، مش كده؟ هو حيلغي، ما فيش جزية، وبعد كده حيبقى ما فيش غير الإسلام أو القتل. ده بمعنى كده إنه ده حكم جديد، مش هو تشريع جديد، هذا التشريع لم يكن موجودا، لأن التشريع اللي موجود هو أخذ الجزية، هو التأخير. إنما لما يجي سيدنا عيسى يضع الجزية، تمام؟ وبعدين لا يقبل إلا الإسلام، ده مش يعتبر أحكام شرعية جديدة؟ يعني كيف تقولون إنه لا ينزل بصفته نبي، ده ينزل تابع؟ طب هنا عمل تشريع جديد، الجماعة كده انه في واحد قال لك لا، اللي عمله سيدنا عيسى اللي هو وضع الجزية وعدم قبول الا دين الاسلام، هذا من شريعتنا، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزية حتستمر إلى نزول عيسى، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه الجزية باقية، لكن كأنه النبي هو الحكم برفعها، لأنه جعل الحكم مؤقتا، وليس الذي رفعه هو مين؟ عيسى نفس فقط، إنما النبي هو اللي أخبر أنه وضع الجزية وحيحصل كذا، يعني معناها بيّن أنه الجزية لها وقت معين تنتهي فيه. يبقى إذن ما ورد من أنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، هذا من دين نبينا ومن شريعته، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء الحكم بنزول عيسى، فلزم أن يكون الحكم بخلافه، يعني الحكم الجديد ده من ديننا أيضا وليس تشريعا جديدا. خلاص كده. وبعدين ورد في صحيح مسلم، يعني في أحاديث صحيحة كمان، أنه يوحى إليه، يعني سيدنا عيسى لما ينزل حيبقى في وحي ينزل عليه، ورد كده في صحيح مسلم. لكن هذا الوحي الذي ينزل عليه ليس فيه أحكام، وإنما إيه؟ للإرشاد، يعني وعظ، توجيه، تحذير، لكن تشريع جديد لا. يعني ما فيش مانع الوحي ينزل عليه بصفته نبي، لكن إيه؟ بالإرشاد، خلاص، والتحذير والتوجيه. ليه؟ لأنه حيكون فيه مشكلة كبيرة في يأجوج ومأجوج، فيحذر الناس من إيه؟ حتى ينجو الناس من اتباع يأجوج وإيه؟ ومأجوج، فيحذرهم. الوحي اللي حينزل على سيدنا عيسى في آخر الزمان ليس تشريعا، وإنما هو مجرد تحذير وتأكيد للشريعة السابقة. لأن شريعته قد نسخت، فلا يكون إليه وحي ونصب أحكام، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هل سيدنا عيسى لما ينزل هو اللي حيأم الناس بصفته نبي، ومهما كان المهدي اللي هو حيظهر في آخر الزمان رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المهدي مهما كان هو ولي ورجل صالح لكن لا يصل إلى درجة النبوة؟ فسيدنا عيسى أفضل بلا خلاف. فهنا قالوا في بعض الروايات هل سيدنا عيسى لا يتقدم، يعني احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم لأنه أفضل. فهنا الشيخ بيقول ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويأمهم والمهدي يقتدي به. لكن في رواية أخرى أنه سيدنا عيسى بيقول بعضكم شهداء على بعض وليأمكم واحد منكم، فيتقدم المهدي ويصلي سيدنا عيسى خلفه. لكن الأصح أنه مين اللي حيأم وحيقرأ قرآن أيضا، مش حيأم الناس ويقرأ الإنجيل، لا، حيقرأ القرآن وجزء عمه كله. فهنا في اختلاف، في رواية أنه إيه، ما من نبي إلا وصلى خلف رجل من أمته، وإن منكم لمن يصلي إماما بعيسى بن مريم. يبقى سيدنا عيسى حيبقى إيه؟ مأموم. لكن هنا يرى الشيخ أنه الأصح، الرواية الصحيحة، أنه هو اللي إيه؟ حي أم، والمهدي يقتدي، يعني مأموم. ليه؟ لأنه أفضل، اللي هو مين؟ سيدنا عيسى، فإمامته أولى. جاء الشيخ المحقق بيقول في هذا التصحيح نظر، أن المعتمد هنا إيه؟ مش الترجيح العقلي، الترجيح بالنقل، لأنه في صحيح مسلم في باب الإيمان عن سيدنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم يعني أمير الطائفة تعالى يعني سيدنا عيسى صلي لنا يعني تقدم فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة يعني أن الله جعل هذه الأمة يعني يشهد بعضها أو بعضها يأم بعضا لا يأمنا أو لا يلي أمرنا من ليس إيه منا يبقى معنى كده أنه سيدنا عيسى مش هيأم في حديث آخر في الطبراني المهدي يقول تقدم يعني لسيدنا عيسى فصلي فيقول عيسى إنما أقيمت الصلاة لك يعني أنت الإمام فيصلي خلف رجل من ولدي لأن المهدي ده من آل البيت فسيدنا عيسى يصلي خلفه وفي الصواعق بتاع ابن حجر قال يصلي المهدي بعيسى كما جاء في الأحاديث وأما ما صححه سعد التفتازاني فلا شاهد له اللي هو ذهب إلى الإمام التفتازاني لأن القصد بإمامة المهدي إنما هو إظهار أن عيسى نزل تابعا لهذه الشريعة ثم قال يمكن الجمع يعني عاوز يقول لك ممكن أصلا مش هيصلوا صلاة واحدة فممكن يكون في أول لقاء يصلي المهدي حتى يثبت أنه سيدنا عيسى تابع وفي صلوات أخرى يقدم سيدنا عيسى عليه السلام فيقتدي به المهدي تمام يعني إذن ما فيش تعارض بين الإيه يمكن الجمع بين الأحاديث لكن لما سيدنا عيسى عليه السلام لا يصلي لو خدنا بتصحيح الرواية بتاعت التفتزان هو اللي هيصلي هو الإمام في هذه الحالة هو ليس من أمة محمد مش داخل في ليه في الأمة وإنما نزل معضدا ومقويا وليس تابعا خلاص كده إنما لو ثبت أنه يصلي يبقى في هذه الحالة ثبت أنه تابع فالتصحيح هنا ما ينفعش فيه الترجيح العقلي نشوف السند والرواية اللي هي قوية يبقى هي اللي تثبت في هذا يلا يا شيخنا ثم الأصح أنه يصلي للناس ويأمهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل فإماماته أولى لأنه جمع بين النبوة وجمع بين الولاية أما المهدي كل ما في الأمر هو رجل ولي ليس نبيا وقد روي بيان عدلهم في بعض الأحاديث وقد روي بيان عدلهم في بعض الأحاديث يعني بالنسبة للأنبياء في بعض الأحاديث ذكرت العدد كامل عدد مختلف فيه برضه في حديث 124,000 يعني 124,000 في رواية أخرى 100 يعني 200,024 وعلى أي حال الرواية دي رواها الإمام أحمد بسند ضعيف وطبعا في باب العقائد ما ينفعش الأخذ بالإيه بالحديث الضعيف ولا حتى بالصحيح إذا كان أحدا بل لابد من ليه لأنه العدد له مدلول يعني ما أقول 7 ما تبقاش 6 ولا تبقاش 8 ولو أنا قلت 124,000 وكان في الواقع هم أقل إذا أنا أدخلت فيهم من ليس منهم أو كان في زيادة يبقى أخرجت منهم من هو من هو منهم فالأولى أن لا نعتقد في عدد معين خطأ لأن الحديث أحاد بل في فرق يفرض أنا مثلا خدت برواية 100,000 وتركت الأخرى أنا كده أخرجت 100,000 مش واحد فالأولى نتوقف عن الجزم بعدد معين يلا يا مولانا والأولى ألا يقتصر على عدد في التسمية فقد قال الله يعني ما نقول كده نؤمن بكل الأنبياء أو بكل الرسل لكن لا نقول ب100,000 أو ب200,000 أو بأكثر لأن الأحاديث غير إيه غير صحيحة ضعيفة فيها ضعف مش موضوعة ضعيفة. وقد قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أولا من أين نعرف العدد إذا كان الله تعالى قال لنبيه منهم من قصصنا؟ الذي قصصنا ممكن نعرفهم فلان وفلان وفلان نعدهم، إنما ومنهم من لم نقصص كيف نعرفهم؟ الأولى عدم تعيين عدد. ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيه من ليس منهم. ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم. قلت أنا مؤمن بمئة ألف نبي وأربعة وعشرين، ويكون في الحقيقة مئة ألف فقط، فتكون أنت أدخلت عدد كبير زيادة. إذ ذكر عدد أكثر من عدد. يعني إن ذكرنا عدد أكثر من عددهم أو يخرج منهم من هو منهم، إن ذكر عدد أقل من عددهم. يعني أن خبر الواحد ليه قال يعني أن خبر الواحد؟ لأنه الحديث اللي في مسند الإمام أحمد خبر واحد، أخبار إيه؟ آحاد، وأخبار الآحاد تستبعد من مجال الاعتقاد، لكن في العمليات في الحدود في البيع في ماشي تمشي، لكن في العقائد لا. يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائح. يعني خبر واحد يقول لك يا أخي ممكن يكون في خبر واحد لكن توفرت فيه الشروط. إيه الشروط يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائح، يعني مثلا العدالة، الحفظ، عدم الجرح، الثقة، يعني الشروط اللي في علم الحديث، أو مثلا شروط القبول، يعني التكليف، الإسلام، العدالة، عدم المعارض، لو أنه توفرت في جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن. شوف لو توفرت في جميع الشرائط، مع انه الخبر ده او معظم اخبار الاحاد لا تشتمل على جميع الشرع، ففي حاله اشتمالها لا تقبل، فكيف اذا لم تشتمل؟ يعني ان خبر يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد. يعني نرجع للشروط المذكورة، يكون مكلف وعاقل وعدل وكذا، برضو إيه لا يفيد إلا الظن. هل يمكن يكون الخبر الواحد زي المتواتر؟ وإلا ما كانش في داعي للتقسيم. وكان القول وكان القول بموجبه مما يؤدي إلى مخالفة. ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات، خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية. شفت كده؟ يعني عاوز يقول لك طب احنا هناخد بخبر الواحد مثلا، قال لك بس في شروط، ومن ضمن الشروط انه ما يكونش الرواية مختلفة. هنا عندنا روايتين، رواية فيها مئة ألف ورواية فيها مئة، يبقى في اختلاف في الرواية فلا يقبل هذا ولا هذا. وكان بموجبه مما يؤدي إلى مخالفة ظاهر الكتاب. يعني لأنه لو إحنا قلنا بقبول خبر الواحد إنه عدد الأنبياء والرسل مئة ألف أو مئة ألف، هذا يوجب مخالفة القرآن. ليه؟ لأن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معناه كيف عرف عددهم، مع أن الله قال ومنهم من لم نقصص عليه. فلو أن الله قص عليه أخبار الجميع لعرفهم. يبقى إذن هنا في مشكلتين، المشكلة أنه لو في اختلاف رواية، المشكلة الأخرى أنه يفدي أو يوجب مخالفة ظاهر الكتاب. ويحتمل مخالفة وكمان في احتمال ثالث يخالف الواقع. يعني يكون الواقع أنه هم أكثر أو أقل. وهو عبد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء أو غير النبي من الأنبياء على يعني هو المفروض ما يكتبش إيه كلمة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه بيقول لك عد النبي يعني نعد نبي غير من غير الأنبياء نعد نبي أو ما نعدش النبي. عندما لما قال صلى الله عليه وسلم يبقى معناها خص مين سيدنا محمد. وهو عبد النبي من غير الأنبياء غير النبي من الأنبياء يعني ممكن يعد نبي من غير الأنبياء أو غير نبي من الأنبياء. على أن اسم العدد اسم خاص في مدلوله يحتمل الزيادة والنقصان. يعني لما نقول العدد ده خاص في مدلوله لما نقول دول سبعة وبعدين ألقاهم ستة أو سبعة لازم يكونوا سبعة اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا إيه ولا النقصان. لأنه لا يمكن يكون سبعة ويزيد يبقى ثمانية أو سبعة وينقص فيكون ستة. فلأجل هذا لا نعتقد إيه في عدد معين بس ممكن نقول هذا الحديث على باب الاستئناس أو على أن الأنبياء كثير أو أن الله تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا يعني أرسل أنبياء كثير مئة يعني من باب الاستئناس لا من باب الاعتقاد. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.